إعراب الصفة المشبهة ومعمولها. أهلا يا أصدقائي، إنه يوم جديد وجميل، وها أنا أحتسي قهوتي ذات الرائحة العطرة. يقول أبو تمام في وصف القهوة: وقهوة كوكبها يزهر، يسطع منها المسك والعنبر، وردية يحثها شاد، كأنها من خده تعصر. ما زال قلبي مذ تعلقته، أعمى من الهجران ما يبصر. للقهوة صفات وأوصاف عدة، وقد تغنى فيها شعراء العرب من القدم. وفي الحديث عن الصفات والوصف، سأحدثكم اليوم عن الصفة المشبهة. في اللغة العربية باب خاص بالأسماء، وهذه الأسماء تقسم إلى أقسام كثيرة تبعاً لمعايير معينة، وأحد هذه التقسيمات تعتمد على الجامد والمشتق من الأسماء، والمشتقات في الأسماء سبع. واحد منها ما أطلق عليه العلماء اسم الصفة المشبهة. ولابد بداية، قبل الغوص في تفاصيل الصفة المشبهة وإعراب الصفة المشبهة والأمثلة عليها، أن يطلع المشاهد على تعريف الصفة المشبهة. ومما قيل في تعريفها أنها وصف يشتق من الفعل اللازم للدلالة على الوصف وصاحبه، وهي تفيد الدوام والثبوت، فلا زمان لها لأنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمن، ولها أوزان تصاغ من الفعل الثلاثي اللازم على أوزان عدة، هي فعل، فعلان، أفعل، فعال، فعل، فعال، فعل، فعيل، فعل، فعيل، مثل فرح، عطشان، أسود، شجاع، بطل، جبان، صلب، شريف، عذب. طيب، الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول به واحد، فترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً، ومن المستحسن أن تضاف إلى ما هو فاعل لها في المعنى، مثل أنت حسن المعشر، أي أنت حسن معشرك. أما فيما يخص إعراب الصفة المشبهة، تعرب الصفة المشبهة حسب موقعها من الجملة، ويعرب معمولها انطلاقاً من عملها على أربعة أوجه. أولاً، أن ترفع الصفة المشبهة معمولها، الاسم الذي بعدها، على أنه فاعل، مثل زيد عظيم شأنه. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عظيم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شأنه شأن فاعل مرفوع للصفة المشبهة عظيم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ثانيا، أن تنصب الصفة المشبهة الاسم الذي بعدها معمولها على أنه مفعول به، مثل زيد عظيم شأنه. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. عظيم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. شأنه شأن مفعول به للصفة المشبهة عظيم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. ثالثاً، أن تنصب الصفة المشبهة الاسم الذي بعدها إذا كان نكرة منوناً على أنه تمييز، مثل زيد عظيم شأناً. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. عظيم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. شأناً تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. رابعاً وأخيراً، أن تجر الصفة المشبهة الاسم الذي بعدها على أنه مضاف إليه، مثل زيد عظيم الشأن. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. عظيم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف. الشأن مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم، بانتظار أسئلتكم للإجابة عليها.